تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا للرسالة بعنوان النصيحة الربانية في الرد على المغتربين، صح؟ ونحن في ليلة الأحد، ليلة 13 من شعبان لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 21 من الشهر الرابع لعام 19 و2000. وهذه الرسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: حال المؤمن وغير المؤمن في معاشرة الخلق. ومما يتعلق به سرور الحياة ونعيمها أو همها وغمها معاشرة الخلق على اختلاف طبقاتهم، فمن عاشرهم بما يدعو إليه الدين استراح، ومن عاشرهم بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفيسة فلابد أن يكون عيشه ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلابد أن يكون عيشه كدرا وحياته منغصا. إذا عامل العبد عباد الله عز وجل بالمعاملة الشرعية التي شرعها الله عز وجل، المعاملة الدينية، فإن الله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب: بلى يعلم. فما شرع الله عز وجل إلا ما فيه خير للعباد. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعامل الناس كما شرع الله لك. يقول الشيخ: من عامل الناس بما يدعو له الدين استراح، لكن من عامل الناس بحسب ما تدعو إليه الأغراض النفسية فلا بد أن يكون عيشه كدرا وحياته منغصة. وتوضيح ذلك، نعم، وتوضيح ذلك أن الناس ثلاثة أصناف: رئيس ومرؤوس ونظير. نعم. أما من له رئاسة حكم أو ثروة وله أتباع وحاشية فله معهم حالان: حالة فيما يفعله معهم، وحالة فيما يصيبه من أتباعه من خير وشر، وموافق للطبع ومخالف له. نعم. فإن هو حكم الدين والشرع في فإن هو حكم الدين والشرع في الحالتين استراح، وله أجر من الله إذا استعمل العدل معهم، واستعمل النصح والإحسان، وقابل المسيء منهم بالعفو، وشكرهم على فعل المعروف والخير مبتغيا بذلك وجه الله. وأيضا فإنه إذا تأمل فيما فعله من خير اطمأنت نفسه وانشرح صدره. أكثر يعني مصائب الدنيا، مصائب الشعوب والدول، هو معاملة الحاكم المحكومين ومعاملة محكومين الحكام. لو نظرت يمينا شمالا جنوبا شرقا غربا تجد خلافهم دائما على الحكام وعلى الكرسي وعلى من يحكم، وماذا فعل هذا الحاكم بالشعب، وقام الشعب ضده، وهكذا. هذا أكبر مشاكل عند الناس. فمن عاملهم عامل الحكام كما شرع الله عز وجل استراح في حال ما يفعله الحاكم معهم من ظلم، من تقصير، من أثرة، أو حال ما يصيبه من أتباع هذا الحاكم. إذا تعاملت معهم وفق الشرع فقد نلت سعادة الدنيا والآخرة. ما يستريح الناس ولا يستقر لهم قرار إلا إذا صاروا وفق الشرع في معاملة حكامه أبدا. نعم. فأين هذا من الرئيس الذي لا يبالي بظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ولا يبالي بسلوك طرق العدل والإنصاف، وليس له صبر على أي أذية تصيبه من رعيته؟ نعم. فهو مع أتباعه في نكد مستمر، ورعيته قد ملئت قلوبهم من مقته وبغضه، يتربصون به الدوائر والفرص. من مقته وبغضه يتربصون به الدوائر والفرص، حتى إذا وقع في أقل شيء أعانوا عليه أعداء أعدائهم. فهو معهم غير مطمئن على حياته ولا على نعمته، لا يدري متى تفجأه البلايا ليلا أو نهارا. هذه حالة الرئيس على وجه الإجمال. كل الرؤساء إلا ما قل له نذر ما يمشي مطمئن بين شعبه، إلا حراسات وإلا متابعات وحرس ومباحث واستخبارات. والسبب أن هذه المشاكل تحصل بين الحاكم والمحكوم، حتى لو حصل شيء خرج عليه أحد أو تسلط على أحد أو خانه هو أحد، إلا تجد الناس قاموا مع أعدائه، فله يهنى له عيش ولا من يخاصم له يهنى له عيش. وكل ذاك لأنهم ما سلكوا طرق الدين وشرع الدين، لا الحاكم عملهم كما أمر الله عز وجل، ولا المحكوم عامل الحاكم كما أمر الله عز وجل. هذا الواقع. نعم. قال رحمه الله: وأما حالة المرؤوس فإن أطاع الدين في وظيفته وأطاع حاكمه أو سيده أو والده واستعمل الآداب الشرعية في معاملته والأخلاق المرضية، فهو مع طاعته لله ولرسوله قد استراح وأراح. الله. وطابت عنه نفس رئيسه وأمن عقوبته وأمل إحسانه وبره ومحبته. وأما من تعدى طوره وعصى متبوعه والتوى، فإنه لا يزال متوقعا لأنواع المضار، يمشي خائفا وجلا، لا يقر له قرار ولا يستريح له خاطر. طيب، إذا المرؤوس يعني الرعية عامل الحاكم معاملة حسنة، صبر على أذاه، ناصحوه، صبر على استئثاره، هذا يحصل فيه خير لمن؟ للطرف الأول والطرفين، لهم للحاكم والمحكوم. فبعض الناس يقول مثلا الذي يعامل الحاكم معاملة شرعية هذا يسعى لإرضاء الحاكم، يسعى لشيء بيد الحاكم. وفي الحقيقة لو سعى أحد إلى مصلحة الحاكم هذا لا بأس به، أصلا الشرع كله شرع لماذا؟ لمصلحة العباد. من هم؟ حكام المحكومين. الحكام المحكومين. فكون الشرع يكون لمصلحة الحاكم والمحكوم هذا هو المطلوب. المطلوب أن الناس يستقيموا أمر الله عز وجل حتى يحييهم الله عز وجل حياة طيبة، وحتى ينالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فكثير من الناس يقول على هذا المبدأ يعني أنت تسير في مصلحة الحاكم. طيب وإذا صار في مصلحة الحاكم؟ هذا مطلوب شرعا أصلا، أن يعيش الحاكم في اطمئنان، وتوفر له السمع والطاعة، له النصح، له السمع والطاعة بالمعروف، يحرم الخروج عليه، تحرم غيبته، حتى يحرم إثارة الناس عليه، هذا مطلوب شرعا. فالذي يعامل الحاكم معاملة شرعية أحسن ولا أساء؟ أحسن. يعني كون نجعل عندنا رعية دائما، هذا مناهج كثيرة، دائما الحاكم عدو على طول الطريق كأنه هو الشيطان الرجيم، لا تسعى لصالحه بشيء، هذا غلط. ولماذا لا يسعى بصالح عيش الحاكم المحكوم؟ هذه حقوق شرعها الله عز وجل. لو أعنته على الظلم لا يجوز، لو سمعت كلامه بالظلم بالحرام لا يجوز، لو أطعته بما حرم الله لا يجوز، لكن لو أطعته فيما لم يحرم الله عز وجل، الطاعة بالمعروف، وسعيت إلى تأليف قلوب الناس عليه، وسعيت إلى أن يعيش مطمئنا في حكمه، هذا شيء مطلوب شرعا لا يعاب. لكن الناس ماذا يفعلون؟ يعيبون على كل من يدعو إلى الشرع ويتهم بكل اتهامات، حتى يبقى كثير من الناس يخشى أن يقوم بالواجب الشرعي خوف حتى لا يقال عنه، فهم تعمدوا ذلك. يتهمون كل من يقول بالسمع والطاعة، يتهمون كل من يقول ناصح الحاكم سرا، يتهمون كل من يدعو إلى تأليف قلوب الناس عليه حتى ينفض الناس من حوله ويخلو له الجم، لأنهم المقصد أن ينال الحكم بمكان هذا الحاكم. هذا المقصد. عند كثير من الطوائف، عند الخوارج، عند الرافضة، عند الأحزاب، عند الليبرالية، العلمانية، ما في حد يريد النصيحة للحاكم. الكل يسعى إلى مصلحته الشخصية والنفسية، إلا من يسعى لمرضات الله عز وجل، فيريد ما عند الله تبارك وتعالى، حتى لو أخذ شيء من حقه، حتى لو ضيق عليه، حتى لو استأثر الحاكم بأشياء من دونه. فإن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة والصبر على هذا الحاكم. إلى متى؟ قد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى متى، فقال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تردوا علي الحوض. متى الحوض؟ الحوض متى؟ يعني القيامة، يعني تصبر حتى يتوفاك الله. لأن بعض الناس هكذا: طيب عطني، إلى متى أصبر؟ صبرنا كم سنة صلنا؟ من قال لك أن الصبر على ظلم الحاكم أو جوره أو استئثاره أنه لو حد بحد عطني؟ يلا متى نصبر؟ 10 سنوات؟ تربع 10 سنوات نخرج عليه؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد لنا حد ويقول إيش حتى كذا وكذا، لا، وإنما قال حتى تردوا عليه الحوض، يعني حتى توفاكم الله سيروا على هذا النهج. واضح؟ طيب كمل. وأما نظير المساوي، وأما حالة النظير المساوي فإن جمهور من تعاشرهم من الخلق إذا خلقتهم بالخلق الحسن تطمأنت نفسك وزالت عنك الهموم، لأنك تكتسب بذلك مودتهم وتخمد عداوتهم مع ما ترجوه من عظيم ثواب الله على هذه العشرة التي هي من أفضل العبادات. نعم. فإن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس، لا يعرف ذلك حق معرفته إلا المجربون. الله أكبر. فأين حال هذا؟ حسن الخلق ليس بالأمر الهين الذي يستطيع أن ينال كل إنسان، بل حتى من نوى أن يحسن من خلقه فإنه يحتاج المجاهدة عظيمة حتى يبلغ ويكون إيش حسن الخلق. والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم المراد به الذي يكثر الصوم، والقائم الذي إيش يقوم الليل ويكثر من ذلك ويحافظ على هذا. هل هذا بالأمر الهين أن يكون إنسان صواما قواما؟ لا، الناس يادوب واحد يقضي الفرائض اللي عليه حتى بعد يكون صواما قواما. حسن الخلق، بحسن خلقك تبلغ درجة إيش الصائم القائم. إذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تفكروا بهذا الحديث، كيف جعل إيش حسن الخلق مع تقوى الله من أكثر ما يدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فكون واحد يبلغ درجة يكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة بحسن الخلق، إذا حسن الخلق هذا إيش شيء كبير، شيء عظيم، حتى يبلغه الإنسان فإيش يكون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. بل من أهل العلم من قال: لم يمتدح الله جل وعلا نبيه وعبده محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل وخير من قوله جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا: وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق، حتى توحيد الله عز وجل حسن الخلق، لأن ربنا يخلقك فتعبد غيره هذا سوء خلق. من حسن الخلق أن تعبد الذي خلقك، أن تشكر الذي أنعم عليك، أن تخلص له الدين، أن تكون صادقا في طاعتك وحبك لله عز وجل، هذا كله حسن خلق. فالناس المتساوين لك لهم أعلى منك يرأسونك، ولا والديك ولا ولهم أدنى منك أنت تحكمهم أو أولادك، أو أدنى منك بالرتبة متساوين لك، هذا تعامله بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال نصيحة، قال: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي زمان وأي مكان كن لله تقيا بامتثال المأمور واجتناب المحظور. طيب مهما اجتهدت واتقيت الله لابد أن تزل، لابد أن تخطئ، لابد أن تقصر. إيش قال النصيحة الثانية؟ قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني إذا قصرت في تقوى الله زللت فأخطأت فقصرت فعليك بالحسنات الماحية للسيئة. هذا كله في حق الله عز وجل. طيب وحق العباد؟ جاءت الوصية فقال وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن. طيب ما هو الضابط حتى يقال فلان يعني يخالق الناس بخلق حسن وفلان لا يخالق الناس بخلق. ما هو الضابط حتى نعتبر هذا؟ قال الضابط هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا بلغت أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت على حسن خلق مع أخيك. ومفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه يفهم منه وأن يبغض لأخيه ما يبغض نفسه. هنا تكون حسن الخلق. إذا فعلت هذا مع كل الناس فأنت على خلق حسن مع كل الناس، مع بعض الناس، مع زوجك، مع قريبك، مع زميلك، أنت حسن على خلق حسن معه، لأنك إيش؟ ها تحب له ما تحب نفسك وتبغض له ما تبغض نفسك. هاي درجة ليست بالهين حتى يصلها الإنسان. واضح؟ قال وحسن الخلق. قال وحسن الخلق له خاصية في فرح النفس لا يعرف ذلك حق معرفته إلا المجربون. صحيح. فأين حال هذا ممن عاشر الناس بأسوأ الأخلاق، فخيره ممنوع وشره غير مأمون، وليس له أقل صبر على ما يناله من المكدرات. الله. نعم. فهذا قد تنغصت عليه حياته وحضرته همومه وحسراته، فهو في عناء حاضر ويخشى من الشقاء الآجل. صحيح. وأما معاشرته مع أهله وأولاده ومن يتصل به فإنه يتأكد عليه القيام بالحقوق اللازمة تامة لا نقص فيها ولا تبرم. كما تحب أن تؤدي لك حقوقك أدي حقوق الآخرين، كما تحب أن تحفظ لك حدودك أحفظ حدود الآخرين، حتى مع الزوجة مع الأولاد. تريد من أولادك البر فاتق الله في أولادك، في حسن التربية، في توفير النفقة، في الإحسان إليهم. تريد أن تعاشر زوجتك بالمعروف عاشرهن بالمعروف. فكل إنسان يستطيع أن يكسب الناس بحسن خلق إذا صبر، إذا اجتهد، إذا رد رسالة الإحسان. ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. لكن ماذا قال؟ قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس بالأمر الهين واحد يقول أنا رد لساب الإحسان. خلي يكون الموقف الذي يحتاج إلى أن ترد لساب الإحسان ونشوف عاد تستطيع أو لا تستطيع. وإلا نظريين كل واحد يقول لا ممكن رد لساب الإحسان، لكن إذا صار موقف الحقيقي هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ وكلما زادت السيئة في حقك يعني الاعتداء أكبر في حقك وعفوت وردت رسالة الإحسان كل ما كان أجرك أعظم. يعني ممكن واحد يصيبك بهكذا بيده بالغلط يقولك آسف الحق علي أصابك شيء يعني، لكن لو واحد أصابك بشيء أكبر كسر لك عضو ولا حطم سيارتك ولا هذا ولو قتل واحد من أولادك ولا قتل أباك، كل ما اشتدت الإساءة كل ما كان العفو إيش أصعب وأعظم أجر. والله يقول في كتابه فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أحال إلى من؟ أحال إلى نفسه جل وعلا. أكرم أكرم يقول علي انظر على ماذا سيعطيك. مهما أخذت من قصاص، مهما أخذت من تعويض، فإن الله سيعطيك أكثر وأعظم لو عفوت. مع أن من حقك ألا تعفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن قال ومن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. قال رحمه الله فمن عامل هؤلاء بما أمر الله ورسوله راجيا بقيامه به ثواب ربه ورضاه عاش معهم عيشة راضية. هذه نقطة مهمة جدا. حتى التعامل حسن هذا، هل وأنت تتعامل معاملة حسنة تبتغي بذلك وجه الله وتحتسب الأجر، تريد الثواب من الله، تريد رضا الله عز وجل، أو تريد إيش مردود مادي دنيوي؟ لاحظ، وإلا كثير من الناس يحسن كالذي يعطي بالدعاية مثلا ويعطي دعاية ويكرم الزبائن، هل قصده وجه الله ولا قصده يجذب الزبائن يربح أكثر؟ لا، الذي تحسن إليه لوجه الله تعالى، حتى مما أوجب الله عليك تعطي حقه الواجب بالإحسان، لأن بعض الناس قد يؤدي الحق لكن ليس بالإحسان، بالإساءة، ربما ينتزع الحق من انتزاعا، ربما بتطبيق حكم محكمة فيدفع الذي عليه، لكن إيش؟ ما دفع بالإحسان، وإنما أساء إلى هذا صاحب الحق، ها ما تبرأ ذمته. لابد أن تؤدي الحق بإحسان وتبتغي بذاك وجه الله عز وجل، حينئذ أبشر بالراحة النفسية، باطمئنان القلب، سعادة الدنيا والآخرة، فإن الجزاء من جنس. نعم. ومن كان معهم في نكد وسوء خلق وسوء خلق مع الصغير والكبير يخرج من بيته غضبان ويدخل على أهله وولده متكدرا ملآن، فأي حياة لمن كانت هذه حاله؟ وما الذي يرجوه حيث ضيع ما فيه فرحه ومسراته؟ وأما عشرته مع معامليه فإن استعمل معهم النصح والصدق وكان سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، حصلت له الرحمة وفاز بالشرف والاعتبار واكتسب مودة معامليه ودوام معاملتهم. ولا يخفى ما في ذلك من طيب الحياة وسرور النفس، وما في ضدها من سوء الحال وسقوط الشرف وتنغص الحياة. والفارق بين الرجلين هو الدين، فصاحب الدين منبسط النفس مطمئن القلب، فقد تبين لك أن السعادة واللذة الحقيقية بجميع أنواعها تابعة للدين. الله. نعم. قال رحمه الله: لذة من تمسك بالدين. واعلم يا أخي أن الدين نوعان، أحدهما أعمال وأحوال وأخلاق دينية ودنيوية. وكما ذكرنا أنه لا سبيل إلى حصول الحياة الطيبة إلا بالدين. والثاني علوم ومعارف نافعة، وهي علوم الشرع والدين وما يعين عليها ويتوصل إليها به، فالاشتغال بها من أجل العبادات وحصول ثمرتها من أكمل اللذات، ولا يشبهه شيء من اللذات الدنيوية. الله. الذي يشتغل بالعلوم النافعة، الذي يشتغل بالعلوم النافعة، يقول هذا من أعظم أكمل اللذات، ولا يشبه شيء من اللذات الدنيوية. حتى ذكر بعض العلم من مما يتلذذ به من العلم وطلب العلم، قال: هل في الجنة مسائل؟ شوف، هل في الجنة مسائل؟ يعني مسائل شرعية نبحث عنها ونجيب عليها ونعرف جوابها. الذي يعرف العلم ويشتغل فيه يجد لذة عظيمة ما يجد لا أصحاب الأموال ولا الجاه ولا الآخر. لكن متى يشتغل؟ البداية صعبة في كل شيء، في دين أو دنيا، أي شيء صعب، لكن مع الممارسة يسهل أو لا يسهل؟ يسهل. كل شيء الآن، أي واحد لو تجرب قيادة السيارة أول ما قلت السيارة، أو الهاتف أول ما تشتري تبدأ به، أو الكتابة، أو تعلم لغة، أو تعلم أي شيء، في البداية صعب لكن مع الاستمرار يسهل، حتى الحديد يليم مع كثرة استعمال. ولذلك كثير من الناس يستصعب النحو ولا يستصيغه، فقيل في النحو: بابه من حديد وجوفه من قصب. تعرفون القصب؟ أغصان خاوية بسهولة تقطع، تبهتم؟ لكن البداية بابه من حديد وجوفه من قصب، لكن أكثر الناس ما يتحمل من البداية ما يتحمل، فلذلك ما يتعلم أي شيء. حتى يروى أن أحد الناس لا يرغب في النحو، فقيل له: النحو يقوم اللسان ويعين فهم القرآن، ورغبوا إذا نبدأ. فبدأوا به، فقال له: قل ضرب زيد عمرا. قال: لما ضربه؟ قال له لم يضربه ولكن هذا مثال. قال يعني لم يضربه. قال لا. قال علم أول وكذب لا نريده. يعني هذا يضرب هذا المثل على إيش؟ على أن بعض الناس من البداية ينصرف. من البداية هذا لا يمكن. يمكن بعض الناس يحضر درس درسين في البداية نحو أو غير النحو فما يصبر. إذا ما صبرت ما تتعلم. اسأل كل واحد نجح في أي باب من الأبواب تجده إيش؟ قد صبر. ما في واحد ناجح في هندسة ولا تكنولوجيا ولا طب ولا إلا وصبر. من لم يصبر ما يتعلم ما يستفيد في أي مجال من المجالات. نعم كمل. واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم تجد أكثر أوقات. واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم تجد. واعتبر ذلك بحال الراغبين في العلم تجد أكثر أوقاتهم مصروفة في تحصيل العلم. نعم. فيمضي الوقت الطويل وصاحبه مستغرق فيه يتمنى امتداد الزمن وهذا عنوان اللذة. فإن المشتاق يقصر عنده الوقت الطويل ومن ضاق صدره بشيء يطول عليه الوقت القصير. نعم صحيح. وذلك أن صاحب العلم في كل وقت مستفيد علوما يزداد بها إيمانه وتكمن بها أخلاقه والمتصفح للكتب النافعة لا يزال يعرض على ذهنه عقول الأولين والآخرين ومعارفهم وأحوالهم الحميدة وضدها. نعم. ففي ذلك معتبر لأولي الألباب. فكم من قصة تمر عليك في الكتب تكتسب بها عقلا جديدا وتسليك عند المصائب بما جرى على الفضلاء وكيف تلقوها بالرضا والتسليم واغتنموا الأجر من العليم الحكيم. والعلم يعرفك طرقا تدرك بها المطالب وتدفع بها المكاره والمضار. والعقل عقلان، عقل غريزي وهو ما وضعه الله في الإنسان من قوة الذهن في أمور الدين والدنيا، وعقل مكتسب إذا انضم إلى العقل الغريزي ازداد صاحبه حزما وبصيرا. فكما أن العقل الغريزي ينمو بنمو الإنسان حتى يبلغ أشده فكذلك العقل المكتسب له مادتان للنمو، مادة الاجتماع بالعقلاء والاستفادة من عقولهم وتجاربهم تارة بالاقتداء وتارة بمشاورتهم ومباحثتهم. فكم ترقى الرجل بهذه الحال إلى مراقي الفلاح. ولهذا كان انزواء الرجل عن الناس يفوته خيرا كثيرا ونفعا جليلا مع ما يحدثه الاعتزال من الخيالات وسوء الظن بالناس والإعجاب بالنفس الذي يعبر عن نقص الرجل. وربما ضر البدن فإن مخالطة الناس تفتح أبوابا من المصالح وتسليك وتقوي قلبك. وفي ضعف القلب ضرر على العقل وضرر على الدين وضرر على الأخلاق وضرر على الصحة. وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم. يقول أن مخلطة الناس فيها فوائد. يتعلم الإنسان من خبرة غيره. ولذا لا بد الإنسان من المخالطة. حتى قيل سمي الإنسان إنسانا لأنه يستأنس بغيره. وحسب الناس اللي تخالطهم قد تستفيد كثيرا أو تستفيد قليلا أو قد لا تستفيد وقد يضرونك كثيرا وقليلا. فإذاك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجليس الصالح وحذر من الجليس السوء. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذاهم. فالمخالطة هذه مهمة جدا يتعلم بها الإنسان ويكسب بها معارف. تصوروا حتى أنه لا يتعلم الأدب كما قيل من قليل الأدب. كيف؟ قال إذا رأى موقفا لإنسان قد أساء في التصرف حتى نبذه الناس فماذا يكتسب هو؟ يكتسب أن يحذر أن يكون بمثل هذا الموقف. مثلا استعجل ولا غضب ولا شتم ولا فرأى الناس كلهم صاروا ضده لأنه كان تصرف خطأ إما بأسلوبه إما برفع صوته إما بزيه إما برائحته إما أي شيء. فيقول لا أريد أن أكون بهذا الموقف. فتعلم الأدب إيش من قليل الأدب، وتعلم الصواب من المخطئ. ولذا قيل السعيد من اعتبر بغيره، والشقي من اعتبر به غيره. فالمخالطة لابد الإنسان منها. وذاك بعض الناس المنطوي تفوت أشياء كثيرة، لا يعرف يتكلم، لا يعرف يتصرف، يمكن تصير له أمامه موقف يحتاج إنقاذ، يحتاج سرعة، يحتاج سرعة بديهية، كيف يتصرف؟ ما عنده، ما ما خالط الناس، ما عرف المواقف. حتى قالوا إيش المجالس إيش مدارس، مجالس مدارس. لكن خل واحد منطوي لا يجلس مجالس الرجال، لا يتعلم المواقف، لا لا لا، إيش يصنع؟ إيش يصنع من نفسه هذا الإنسان؟ تجده متخلف جدا، سلبي. ذاك حدثني أحد الأخوة قبل أيام، له ابن لا يصنع شيئا، يعني البيت فيه 4 خادمات، لا يمكن أن ذو أكل إيش حتى يعني فضلاته ما يشيلها بعد الأكل أبدا، ما يعرفوا شيئا. هذا في الإمارات. فإيش اللي حصل؟ دخل التجنيد، تجنيد علموه كل شيء. أول ما تبدأ ترتب فراشك، لأنه يقول لك تنطلق من بعد الفراش، أول ما تستيقظ إيش فراشك ترتب، ما في واحد يخدمك. فسبحانه تحول بهذه الفترة إلى إنسان آخر، ما عاد يعرف النوم، إذا صح الفجر خلاص استيقظ، لو يريد حتى في فترة الإجازة ما يجي نوم بعد الفجر. هذا الاحتكاك، هذا التدريب، هذا يحيي. فهذا كلام إن فاتك تدارك، وإن تداركته اجعله في أولادك، اجعله في نصائحك للآخرين. المجالس مدارس، الخلطة مع الناس تستفيد منها، تتعلم أشياء كثيرة. الانطواء هذا يفقدك أشياء كثيرة. ولذا قيل من حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. كيف؟ يعني يأخذ العبر، بدل كل شيء هو جربه بنفسه، جرب غيره واعتبره صح. يعني تجربة فلانية تحتاج إلى سنتين، جربها فلان، أنا أتيش أكمل عليه، لا أذهب وأجرب مرة أخرى. الآن مثل الطائرة، نظام الطيران هذا بكم مرحلة مرة صح، مراحل، كل يوم يطورون شيء. ما يأتي واحد يصنع طائرة يبدأ من الجديد، وإنما ماذا يفعل؟ كما يقال يبدأ حيث انتهى الناس، مش يبدأ من جديد. فهكذا الذي يعتبر بالآخرين ويشوف تجاربهم ما يبدأ ويخطئ نفس الخطأ، وإنما إذا أخطأ غيرك أنت كما هو الواقع. الإنسان ورأى الناس أمامه وقعوا في حفرة في السيارة، وقع هذا ماذا يفعل؟ يبعد عنها، لأنه وقع هذا أمامه، أو هذا السلك فيه كهرباء، فيه سلاح كهرباء، فتكهرب واحد قبلي، ما جاء أنا بعد أجرب أشوف، لا هو تكهرب اللي قبلي خلاص، أنا صارت براسه وأنا أطلع منها. هكذا الحياة. حتى يقرأ إنسان في التاريخ ماذا وقع من أخطاء، فقيل من حوى التاريخ في صدري أضاف أعمارا إلى عمري. ونحن نعيش الثورات والمشاكل ضد الحكومات إيش حصل معهم؟ المفروض ماذا نفعل يا إخوان؟ نعتبر صح؟ شوف جرب غيرنا إيش حصل لهم؟ كانوا يطالبون ببعض حقوقهم ففقدوا كل حقوقهم، عندهم نقص، ما في بلد ما فيها نقص، التمام والكمال في الجنة فقط. لكن ما هو العلاج؟ ما هو العلاج؟ الصبر ولا الثورة؟ إلى متى نصبر؟ من قال لك أن الصبر له وقت محدد؟ اصبر حتى يفرجها الله عز وجل. عندك نقص، ترى الرزق بيد من؟ بيد الله عز وجل، استرزق الله عز وجل. لماذا لا تقول أن ما أصبنا به هذا بما كسبت أيدينا، ما سلط علينا إلا بسبع أعمالنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فلو أن الناس ما سارعوا إلى السيف يعني الخروج لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. هذا اختبار ابتلاء ليبلو بعضكم ببعض، قد يبتلي الله عز وجل الحاكم بالمحكوم، المحكومين بالحاكم، الزوج بالزوجة والزوجة بزوجها. يختبر الله الأولاد بوالديهم، ويختبر الوالدين بالأولاد، يختبر الجار بجاره والعكس، يختبر الصغار بالكبار والكبار بالصغار، يختبر السفهاء بالعقلاء والعقلاء بالسفهاء، ويختبر الفقراء بالأغنياء والأغنياء بالفقراء. بل هذه الآية ما تركت شيء ليبلو بعضكم ببعض. تجد الدنيا كلها اختبارات أصلا، أصلا أنت مخلوق الاختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لما ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فأنت على طول في اختبار، فإذا ابتليت بحاكم، بمرض، بزوجة سوء، بجار، بمسؤول ظالم، إلى آخره، ما هو الموقف الشرعي في التعامل؟ يعني لابد أن يضبط الإنسان نفسه، لذلك تحدث مشاكل كثيرة لأنهم ما يضبطون أنفسهم وفق الشرع. فلان أهان فلان بكلمة، أهانني يا أخي، طيب أهانك ما هو الضابط الشرعي؟ تقتله؟ هل هذا هو الضابط الشرعي؟ من أهانك تقتله؟ حتى ربنا يقول إيش؟ وجزاء سيئة مثلها، وقل ما يستطيع إنسان أن يرد السيئة بسيئة مثلها إلا ويتجاوز. فكيف عاد إذا كان واحد تجاوز وأسرف من أجل كلمة، بطش باللي أمامه، ربما قتل، ربما قطع رزقه، هذا ما يجوز. ظلمك فلان، بعض الناس حتى لو ظلم فلان يدعو عليه، حتى الدعاء يدعو عليه بشيء أكبر من الظلم اللي ظلمك. أي ظلمك أخذ منك مبلغ وما رجعه؟ اسمع دعاء عاد، أسأل الله أن يفعل فيك ويشل لسانك ويعمي بصرك ويصم آذانك وتشوفها بعيالك ويصير فيك وتنفضح ودنيا وآخر، وكلام عشان أخذ منك 100 دينار. حتى الدعاء ما تتجاوز فيه التجاوز، لا، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. هذه المصيبة، عند المواقف لابد إنسان يأخذ الموقف الشرعي، لا يتجاوز. واضح؟ طيب كمل. قال رحمه الله: وينبغي للإنسان أن يعامل الناس بحسب أحوالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه مع الصغير والكبير. قال تعالى: خذ العفو، أي خذ ما صفى لك من أخلاق الخلق ودع عنك ما تعسر منها، فيجالس أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، والأكابر بالتوقير، والإخوان والأصحاب بالانبساط، والفقراء بالرحمة والتواضع، وأهل العلم والدين بما يليق بفضلهم. فصاحب هذا الخلق الجليل تراه مجتهد النفس في حياة طيبة. الله أكبر. وأما المادة الثانية للعقل المكتسب فهي الاشتغال بالعلوم النافعة، فتستفيد بكل قضية رأيا جديدا وعقلا سديدا، ولا يزال المشتغل بالعلم يترقى في العلم والعقل والأدب. والعلم يعرفك بالله وكيف الطريق إليه. الله أكبر. يعرفك كيف تتوسل بالأمور المباحة إلى أن تجعلها عبادة تقربك إلى الله. والعلم يقوم مقام الرياسات والأموال، فمن أدرك العلم فقد أدرك كل شيء، ومن فاته العلم فاته كل شيء. وكل هذا في العلوم النافعة. وأما كتب الخرافات والمجون فإنها تحلل الأخلاق وتفسد الأفكار والقلوب بحثها على الاقتداء بأهل الشر، وهي تعمل في الإيمان والقلوب عمل النار في الهشيم. قال رحمه الله: توبة ورجوع إلى الله. فلما تلا النصيح بصاحبه هذه المواضيع وبرهن عليها، قال له المنصوح: والله لقد انجلى عني ما أجد في أول موضوع تلوته علي، وانزاح عني الباطل في شرحك الأول. طبعا هذا كما ذكرنا في البداية أن الشيخ كتب هذه الرسالة على صيغة ماذا يا إخوان؟ حوار بين ناصح ومنصوح. المنصوح تأثر بالغرب وحضارة الغرب وزهد بالإسلام والمسلمين، والناصح يبين له. فأنا أقول له كلام اللي قلت لي إياه تأثرت فيه وكذا، فما العمل؟ طيب قال: وإن مجلسك يا أخي ونصيحتك بهذه الطريقة النافعة تعدل عند الدنيا وما عليها. ما شاء الله. فأحمد الله أولا حيث قيدك لي، وأشكرك شكرا كثيرا حيث وفيت بحق صحبة، ولم تصنع ما يصنعه أهل العقوق الذين إذا رأوا من أصحابهم ما يسوءهم قطعوا عنه حبل الوداد في الحال. نعم. وأعانوا الشيطان عليهم فازداد بذلك الشر عليهم وضاع بينهم التفاهم. وإني لا أنسى جميل معروفك حيث رأيتني سادرا في المهامة مغرورا بنفسي معجبا برأيي، فأريتني بعيني ما أنا فيه وأوقفتني بحكمتك على الهلاك الذي وقعت فيه. فالآن أستغفر الله مما مضى وأتوب إليه، وأسأله الإعانة على سلوك مرضاته، وأفزع إليه أن يختم بالصالحات أعمالي، وأحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فإنه مولى النعم دافع النقم غزير الجود والكرم. انتهى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل. طيب الآن أسألكم سؤالا، أيهما أصعب، أن يسعى الإنسان ليقنع الناس بالفضيلة، ولا أن يسعى ويقنع الناس بالرذيلة؟ أن يسعى ويقنع الناس بالحق واتباعه والاستقامة عليه، ولا أن يسعى ليحرف الناس عن فطرتهم ويوقعهم في أسباب غضب الله؟ يعني أيهما أصعب، أن ينشر الحق ويدعو له هذا الأول، أو أن ينشر الباطل ويدعو له هذا الثاني؟ أيهما أصعب، الأول والثاني؟ الأول أصعب بكثير يا أخي، أصعب بكثير، ربما بخبر مكذوب أو لعبة من اللعب أو ببرنامج يفسد طبقة كبيرة من الشعب، صح؟ لكن حتى تأتي وتصلح تحتاج لجهد عظيم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول إيش لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لذا يقول بعض المشايخ المعاصرين، الشيخ الجزائري يقول: أعرف كما يعرف غيري، أعلم كما يعلم غيري، أن الذي يقول للناس إنكم أمة مظلومة وأنا أريد أن أخرج حقوقكم يتبعه ما لا يتبع من يقول للناس إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. يقول: أنتم مظلومين، أموالكم، ثروات البلد، كذا كذا، هذا يتبعه أكثر بكثير ممن يقول للناس تقيموا على أمر الله، اتقوا الله في أنفسكم، في أزواجكم، في بيوتكم، حافظوا على الصلاة، أين أنتم من صلاة الفجر، أين أنتم من العفة والاستقامة، أين أنتم من بر والديكم؟ هذا أصعب بكثير، وأتباعه سيكون أقل. لكن الذي يدعو إلى الباطل، إلى الشهوات، هذا له جمهور كبير. انتبهتم؟ ذات يوم كنت سأسافر من دمشق إلى جدة في مطار دمشق، فجلس شاب وإلا الطائرة فيها عطال فأخرونا يمكن أكثر من ساعتين، فدار بينه وبينه نقاش يتكلم عن حكومات ما حكومات وكذا وكذا وكذا، يريد أن يحج من غير تصريح يجوز أو ما يجوز، إحنا قبيل الحج كنا، قلت أنا جاي حاج رسمي مع حملة كذا كذا. قال: طيب وإذا حجيت من غير تصريح من غير كذا في مشكلة؟ قلت: هذا فيها مخالفة للأمر. قال: أي ولي أمر. فصار النقاش بدأ من هنا، وتناقشنا نقاش طويل يمكن تد إلى ساعة ونصف، والطائرة يصلحون فيها. آخر شيء اقتنع فيما يظهر لي، قال: والله كلامك صحيح وكذا وكذا وكذا، بعد ما أتعبني حتى شعرت بوجع وأنا أتكلم. فقلت له: أيهما أصعب، أن يقنعك الواحد مما كنت عليه إلى أن تصل هكذا لأنه اقتنع تمامك على السكر، أو واحد يحولك؟ قال: لا، هذا أصعب بكثير. لماذا؟ لأنه بسهولة تصور الناس، لكن بصعوبة جدا أنك تهيئ الناس وتروض الناس. فلذلك لا تيأس يا عبد الله وأنت تدعو الحق من قلة إيش استجابة الناس، لا تيأس ولا تستوحش لقلة المنتصحين، فقد يختارك الله عز وجل ويبتليك لتنال درجة عظمى فيما لو أن الناس ما سمعوا منك أو ما يتبعك إلا قليل. لكن كونك تثور الناس يمكن تكسب في الدنيا لكن تخسر في الآخرة، فانتبه لهذا الأمر. المهم أنك تدعو الحق ولو لم يقتنع بما تدعو إليه إلا القليل، فلا تستوحش طريق الحق لقلة السالكين، ولا يغرنك طريق الباطل لكثرة السالكين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.